قد وصلنا في وصية الإمام القدامى إلى كلامه عن الدعاء. قال: وملاك الأمر الدعاء، فإن الأمر كله بيد الله، يهدي من يشاء ويستعمله، ويضل من يشاء ويخذله. الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هو أعلم بمن هو أهل للهداية، فيهديه جل وعلا بفضله ومنته، ويخلي بين من لا يستحق الهداية، يخلي بينه وبين نفسه فيضل. وهذه الهداية هي هداية الإلهام والتوفيق، هذه لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يملكها إلا الله وحده، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: وإنك لتهدي، نعم، وإنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية إلهام وتوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة والإرشاد، هذه يملكها الأنبياء وأتباع الأنبياء، يملكها الأب مع أولاده، يملكها المعلم، يملكها الداعية، يدل ويرشد، وهي مذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن هداية الإلهام والتوفيق لا يملكها إلا الله وحده. ولذلك لم يستطع نوح نبي الله من أولي العزم من الرسل، لم يستطع أن يهدي ابنه، ولم يستطع إبراهيم أن يهدي أباه، ولم يستطع محمد أن يهدي عمه عليهم الصلاة والسلام جميعا. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عمه كان في مقام أبيه وحماه ودافع عنه، حتى إنه بقي معه في الشعب قرابة 3 سنين حتى أكل ورق الشجر من شدة الجوع، وكان يعرف بأن ما جاء به نبينا محمد حق. كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدت سمحا بذاك مبينا. كان يقول: أنا أعرف أنه حق، لكني أخشى ملامة الناس، يكون ترك دين آباءه وأجداده. طيب هل نفعها الناس؟ هذا يا أخواني، هذا الحاجز يمنع بعض الناس من الاستقامة، يخشى من كلام الأقارب، من أصحاب الأقران. هذا هؤلاء لن يغنوا عنك من الله شيئا. أبو طالب عرف الحق لكن ترك لأجل كلام الناس. حاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يهديه إلى آخر لحظة من حياته وهو على فراش الموت. قال: يا عم، يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله. لكن الله لم يرد هدايته فمات على الكفر، كان من أهل النار. فهداية الإلهام والتوفيق لا يملك إلا الله وحده، وهذا معنى قول المؤلف: يهدي من يشاء ويستعمله، ويضل من يشاء ويخذله. فينبغي لك أن ترغب إلى من الأمر بيده وتفوض أمرك إليه. ثم ذكر المؤلف بعض آداب الدعاء. الدعاء هو العبادة، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. ليكن دعاؤك بخضوع وخشوع وبكاء وتضرع. وهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. دعاء بالتضرع والخشوع والانكسار والانطراح بين يدي الله. فإن بعضهم قال: إني لأعلم حين يستجيب لربي عز وجل. يعني متى يستجيب الله الدعاء؟ قال: إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وفاضت عيناي وفتح لي في الدعاء. يعني في هذه اللحظة التي يخشع فيها الإنسان وينكسر ويبكي ويقشعر جلده وتفيض عيناه، هذا الدعاء حينما يدعو في هذه الحال، هذا الدعاء هو الذي يستجاب بإذن الله عز وجل. قالت أم الدرداء لشهر بن حوشب: أما تجد قشعريرة؟ قال: بلى. قالت: فادعوا عندها، فإن الدعاء يستجاب عند ذلك. إذا وجدت هذه القشعريرة ووجدت الخشوع وفاضت العيون بالدمع، هذا هو موضع الدعاء، عندما يقشعر الجلد وتجد القشعريرة تفيض العينان بالدمع ويوجل القلب، هذا هو موضع إجابة الدعاء. وعن أبي الجلد قال: أوحى الله إلى موسى، هذه من أخبار يعني بني إسرائيل، يا موسى إذا ذكرتني فاذكرني وأعضاؤك تنتفض، وإذا دعوتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت بين يدي فقم مقام الذليل الحقير، وذم نفسك فهي أولى بالذنب، وناجي حين تناجي بقلب وجل ولسان صادق. الله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر حتى لو كان كافرا استجاب دعاءه، يعني الكفر مانع من موانع إجابة الدعاء، لكن الاضطرار سبب قوي لا يمنع من حتى الكفر، كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني وقت الشدة يدعون الله تعالى فيستجيب الله لهم. طيب السؤال: لماذا تستجاب دعوة المضطر؟ لماذا تستجاب؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم. طيب وغيره يعود إلى الفطرة أيضا حتى غير المضطر. طيب نريد جواب أوضح. نعم. لكن لماذا يختص المضطر بأن الله يجيب دعاء حتى وإن كان كافرا؟ نعم. طيب نريد جواب أوضح. نعم. أحسنت، لأنه يقترن مع الاضطرار إخلاص عظيم، إخلاص وحرارة وصدق، لجوء وتضرع وبكاء وانطراح بين يدي الله. يعني إنسان مثلا في لجة البحر إما أن يغرق ويموت وإما أن يدعو الله فيستجيب الله دعاءه، ما ظنك بالإخلاص الذي يحمله في قلبه؟ ركبوه الفلك وهاجت بهم الرياح، الآن يرى الموت أمامه يدعو الله، ما ظنك بالإخلاص العظيم المقترن بهذا الدعاء؟ إخلاص عظيم يدعو من حرارة قلبه. إذا دعوت الله تعالى مثل ما يدعو المضطر يستجاب دعائك، هذا هو السر في إجابة الدعاء. إذا دعوت الله كأنك مثل هذا المضطر الآن اللي في لجة البحر يدعو الله بحرارة من قلبه مخلصا صادقا باكيا متضرعا، إذا وصلت إلى هذه المرحلة يستجاب لك الدعاء. طيب أنا أسأل سؤالا آخر أيضا: المظلوم تستجاب دعوته وإن كان كافرا، لماذا تستجاب دعوة المظلوم؟ نعم. لماذا؟ ما السبب؟ نعم، من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم. نعم. طيب جواب أوضح. نعم. نعم. فطيب. لا، في جواب أوضح، لأن ترى المظلوم قريب من المضطر. مظلوم قريب من المضطر. نعم. أحسنت، لأنه يدعو الله بإخلاص وحرقة حرارة قلب. المظلوم يجد الحرقة في قلبه على الظالم، فتجد عندما يدعو هل يدعو وهو بقلب غافل الله؟ لا، يدعو الله بحرارة قلب وإخلاص وبكاء واضطرار، يا رب إن فلان ظلمني فأفعل به كذا وكذا، فتستجاب دعوته. فإذا وصلت في دعائك إلى حالة مثل حالة المضطر والمظلوم يستجاب لك الدعاء. هذه من يعني من أسرار قبول الدعاء وإجابة الدعاء. وأيضا من أسباب إجابة الدعاء ألا يستعجل الداعي في الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: قد دعوت فلم يستجب لي. إنسان يستمر في الدعاء، لا تشترط على الله وقتا معينا لإجابة الدعاء، ادعو الله واستمر في دعائك. قال: وفوض أمرك إلى الله واستطرح بين يديه وأشعر قلبك أنه لا ينالك من الرزق والخير إلا ما كتبه الله لك ولو اجتهدت فيه بحيلة السماوات والأرض ولا يجري عليك ما تكرهه إلا ما كتبه الله عليك ولو اجتمع عليك ما في السماوات والأرض فإن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أخذ هذا المؤلف من قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمور كلها بيد الله عز وجل، البشر ضعفاء مساكين لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. ففوض أمرك إلى الله وتعلق بالله عز وجل. بعض الناس عندهم خوف شديد من بعض الأشياء، تجد أن بعض الناس يخشى من السحر خوفا شديدا، وبعض الناس يخشى من العين، تجد أنه يخفي كثيرا من أموره خشية العين، وبعض الناس يخشى من المس من الجن والمس، وبعض الناس يخشى أيضا من شياطين الإنس خوفا شديدا. هذا كله يدل على ضعف التوكل على الله، على أن هذا الإنسان الذي عنده هذا الخوف الشديد وهذا التحسس عنده ضعف توكل على الله عز وجل، وإلا لو كان عنده قوة توكل لما خشي هؤلاء. والله تعالى لما ذكر السحر والسحرة قال: وما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله. نجد هذا في المجتمع، بعض الناس عنده تكتم شديد على أموره، ينعم الله عليه بالنعم الكثيرة ولا يظهر أثر النعمة عليه، كل ذلك خوف من العين، هذا دليل على ضعف التوكل على الله عز وجل. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. فهذا التكتم المبالغ فيه هذا من آثار ضعف التوكل على الله عز وجل. الأمور كلها بيد الله، لا أحد يستطيع أن ينفع ولا أن يضر إلا بإذن الله عز وجل. قال: فإن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل شيء مكتوب. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال بما أكتب؟ قال بما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بكتابة ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكل شيء قد كتب، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: فيما العمل؟ أفيما جف به القلم وجرت به المقادير أو فيما يستقبل؟ قال: بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير. قالوا: فيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل شيء قد كتب، لكن ما كتب مغيب عنك، فأنت مطلوب منك أن تسعى لفعل الخير، تبتعد عن الشر، لكن لا يصيبك إلا ما كتب الله لك. قل: لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. واعلم أن من هو في البحر على لوح ليس هو بأحوج إلى الله تعالى وإلى لطفه ممن هو في بيته وبين أهله وماله، فإن الأسباب التي ظهرت له بيد الله كما أن أسباب نجاة هذا الغريق بيده. يعني هذا كلام بديع من الموفق رحمه الله، يقول: هذا المضطر الآن الذي على لوح في البحر هو محتاج إلى الله عز وجل وإلى لطفه، أنت أيضا في بيتك وبين أهلك ومالك محتاج إلى الله ولطفه، لو توقفت فقط دقات قلبك لهلكت، لو توقف النفس عندك لهلكت. فكما أن هذا الذي على لوح في البحر بحاجة عظيمة وماسة إلى لطف الله، فأنت أيضا بين أهلك ومالك بحاجة إلى لطف الله عز وجل. فإذا حققت هذا في قلبك فاعتمد على الله اعتماد الغريق الذي لا يعلم له سبب نجاة غير الله. على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله عز وجل، وأن يقوي جانب التوكل على الله سبحانه. توكل يعني كما قال بعض السلف يقول من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما معنى التوكل على الله؟ ما معنى التوكل على الله؟ ما هي حقيقة التوكل على الله؟ نعم نعم تفضل. أحسنت، هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب المأذون فيها، وينتظم أمرين، اعتماد القلب على الله وفعل الأسباب. لكن إذا اعتمد القلب على الله من غير فعل السبب هذا التوكل ناقص، وإذا فعل السبب من غير اعتماد القلب على الله هذا أيضا ناقص. فمثلا المزارع يلقي البذر في الأرض، يفعل السبب، يجعل يلقي البذر في الأرض ويسقيه بالماء، هنا فعل السبب، ثم يعتمد بقلبه على الله في أن الله تعالى ينبت هذه الأرض نباتا طيبا، هنا حقق التوكل. لكن لو أنه لم يلقي البذر في الأرض أو أنه لم يسقيه بالماء يقول توكلت على الله، هذا توكل ناقص. أو أنه يلقي البذر ويسقيه بالماء لكنه ما يعتمد بقلبه على الله، هذا أيضا توكل ناقص. فاعتمد على الله عز وجل بقلبك في جميع أمور دينك ودنياك، هذا هو التوكل، والله تعالى يحب المتوكلين. وعليك بالورع واجتناب الشبهات، فإن من واقع الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، فإن من رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه. الورع تكلمنا عنه في درس سابق، ذكرنا تعريفه، من يذكر لنا تعريف الورع مرة أخرى؟ الورع والفرق بينه وبين الزهد. نعم أحسنت، أحسن تعريف تعريف ابن تيمية رحمه الله، الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع. أيهما أعلى مرتبة، الزهد أم الورع؟ الزهد، الزهد أعلى، لأن كل زاهد ورع وليس كل ورع زاهد. طيب، من الورع اجتناب الشبهات، أي شيء فيه شبهة ابتعد عنه، ومن ذلك ما اختلف فيه العلماء، اختلف العلماء هل هذا حرام أو حلال، ابتعد عنه، ابتعد عنه، هذا من من من اتقاء الشبهات. قال فإن من أوشك، من واقع الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، فإن من رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه. هذا أخذه المؤلف من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي حول يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارب. أرأيت لو أن سلطانا من السلاطين وضع حما وحذر الناس، قال من رعت أغنامه في هذا الحمى سأعاقبه، فمن أتى بأغنامه حول هذا الحمى يوشك أن أغنامه تقع في هذا الحمى فترعى فيه فيوقع عليه السلطان العقوبة. هكذا أيضا من وقع في الشبهات فإنه يوشك أن يقع في الحرام، لكن من اتقى الشبهات اتقى الحرام. بالليل فاخل فيه بربك واطلب منه حوائجك وتضرع إليه واخضع بين يديه. الليل وقت عظيم وفاضل للصالحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة، كل ليلة، رواه مسلم. كل ليلة الرب عز وجل الغني عن عباده ينادي عباده بهذا النداء، فما أعظم رحمة الله عز وجل، وما أعظم لطف الله عز وجل، وما أعظم إحسان الله تعالى لعباده. الله غني عن عباده، لا تنفع طاعة الطاعين ولا تضر معصية العاصين، لكنه من رحمته وفضله وجوده ولطفه وكرمه ينادي عباده بهذا النداء، هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، كل ليلة. ولذلك ينبغي أن نتعرض لنفحات الرب عز وجل في هذا الوقت العظيم الفاضل. ولذا يروى أن أحد الصالحين زار أخا له في الله آخر الليل فوجده نائم، قال سبحان الله ما ظننت أن أحدا ينوم هذا الوقت، هذا وقت توزيع الغنائم، وقت البركات، وقت النفحات. فينبغي أن تجعل لك نصيبا من قيام الليل في هذا الوقت، تقوم قبل الفجر بما تيسر وتصلي فيه ما شاء الله عز وجل، وتناجي الرب سبحانه خاصة في السجود، تدعو الله عز وجل. هذا من أعظم أسباب الثبات، من أعظم أسباب الثبات. لا يقوم، ما قام الليل منافق، إذا قمت الليل هذا دليل على صدقك مع الله، دليل على قوة إيمانك. فاحرص على، يعني هذه الوصية، وصية الموفق رحمه الله، احرص على قيام الليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الذي رواه مسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة ساعة إجابة كل ليلة. ومقصود بالساعة يعني لحظات يستجاب فيها الدعاء، أرجى ساعات الليل موافقة لها قبيل الفجر، اللحظات التي تسبق أذان الفجر، هذه أرجى ما تكون موافقة لساعة الإجابة. قال: اخلو فيه بربك، يعني كن في مكان خال لا يراك فيه أحد، تضرع بين يدي الله، انطرح بين يديه واطلب منه حوائجك وتضرع إليه واخضع بين يديه. فإنه يروى أن رجلا قال: أتيت بشرا، وهو بشر بن الحارث حافي، فقال: ما جاء بك؟ قلت: مسألة. قال: ما هي؟ قلت: رجل عليه دين كثير لا سبيل إلى قضائه. قال: عليك بجوف الليل، يعني اضرع إلى الله في جوف الليل، اسأل الله تعالى، لماذا هؤلاء مخلوقون مثلك مساكين؟ هذا المعنى يغفل عنه بعض الناس، تحصل له ظروف قاسية من ديون أو غيرها، يبدأ يستعين بالناس، وربما يعني أكثر الناس يخذلونه، لكن لو أنه لجأ إلى الله تعالى في آخر الليل لربما وجد الفرج، أن الله يستجيب له ويفرج عنه. قال: فأتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فسألته، فقال: عليك بجوف الليل. قال: فدلاني جميعا عليه. وإذا سألت الله فاسأله وأنت موقن بأنه مطلع عليك، ناظر إليك، سامع لدعائك، قريب منك، قادر على إجابتك، لا يتعاظمه شيء. يعني هذا يستدعي المراقبة، الله قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مطلع عليك. يستوي عند الله السر والجهر، وأسر قولكم أو اجهروا به، وأسر قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق؟ فالجهر والسر عند الله سواء. فأنت عندما تدعو الله استحضر أن الله مطلع عليك، سامع لكلامك، لا يخفى عليه شيء. وإذا سألته أمرا فاسأله الخيرة فيه، إنك لا تدري ما يكون لك فيه، وإذا شاء الله أعطاك رغبتك وخار لك، اختار يعني لك في ذلك، فيجمع لك بين الأمرين. يعني كثير من الأمور لا يدري الإنسان ما الخير فيها، فيسأل الله الخير. مثلا أردت أن تتزوج امرأة، أو امرأة خطبها رجل، يسأل الله الخير، إن كان هذا الزواج خير إن الله ييسره، وإن كان شرا إن الله يصرفه عنه. وهكذا بقية الأمور. فإن لم يعجل لك الإجابة فلا تيأس من الإجابة ولا تمل من السؤال. قد روي أن بعضا قال: لقد خار الله لعبد في حاجة أكثر فيها تضرع، يعني اختار الله له. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما من داع يدعو إلا كان له بهذا الدعاء إحدى ثلاث: إما أن تعجل له الإجابة، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من البلاء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فالداعي على خير، إما أن تقضى حاجته وتعجل له الإجابة، أو تدخر له في الآخرة، أو يدفع عنه من البلاء والسوء مثلها. ولذلك فإن إجابة الدعاء أعم من قضاء الحوائج. أنت إذا دعوت الله تعالى فالدعاء مستجاب، لكن قد لا تقضى حاجتك، قد تدخر لك الدعوة في الآخرة، قد يدفع عنك من البلاء مثلها.